والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. الآيات السابقة هذه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل لحق الله جل وعلا، لحقه سبحانه وتعالى في أن يفردوه في العبادة وما يتبع حقه سبحانه، فهو مأخوذ على بني إسرائيل وعلى سائر الأمم، لأن هذه حقوق ثابتة شرعا في جميع الرسالات. ثم عقبها جل وعلا بما أخذه على بني إسرائيل خاصة لحق بعضهم لبعض، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الآيتين بعدها قال المفسرون رحمهم الله: كان الله سبحانه وتعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة 4 عهود، وهي: لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ولا يتظاهر بعضكم على بعض، وإن أسروا تفادوهم. 4 بنود العهد: ألا يقتل بعضهم بعضا، وألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وألا يتظاهر بعضهم على بعض، وإن أسروا فادوهم. فنقضوا ثلاثة ووفوا بواحد. فقال الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نقضوا الأول، سفكوا دماء بعضهم، والثاني أخرج بعضهم بعضا من ديارهم، والثالث تظاهروا على بعضهم وفادوا أسراهم، الرابعة. تأملها في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذه ثلاثة، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب، هذه الرابعة، وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل في التوراة ألا تسفكوا دماءكم. قد يقول قائل: وهل يسفك المرء دمه؟ نعم، نقول: ليس المراد أنه يقتل نفسه، وإنما يتسبب لهذا، أو إذا قتل أخاه فكأنما قتل نفسه. لا تسفكون دماءكم، قيل المراد أن أهل الديانة الواحدة والمذهب الواحد كالرجل الواحد، فهو يكمل بعضه بعض، وهو كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهم كالجسد الواحد، فهو إذا قتل غيره فكأنه قتل جزءا من أجزائه. هذا قول في تفسير الآية: لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دم بعض، لأنه إذا سفك دم أخيه فكأنما سفك دم نفسه. لا تسفكون دماءكم، لا تتسببون في سفك دمائكم، وذلك أن المرأة إذا قتل غيره اقتص منه فكأنه هو القاتل لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكأنه لعن والديه وسب والديه، ما دام أنه هو المتسبب فكأنه فعل ذلك. لا تسفكون دماءكم والسفك الإراقة والصب يعني تريق دمه تصب دمه تسفك دمه ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا تخرجون أنفسكم من دياركم كان سكان المدينة وكانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من أهل الكتاب ومن المشركين الأوس والخزرج بنو عم مشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرفون جنة ولا نار قبل إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل كتاب وهم اليهود خاصة وهم ثلاث طوائف بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة تحالف بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس وبنو قينقاع مع الخزرج وكانت الحروب بين الأوس والخزرج مستمرة وهم أبناء عم مستمرة تقوم لأتفه الأسباب ويسفك فيها الدماء وتنتهب فيها الأموال ويحصل الضرر العظيم من بعضهم على بعض فإذا قامت الحرب بين الأوس والخزرج ظاهر بنو النضير وبنو قريظة الأوس على الخزرج وظاهر بنو قينقاع الخزرج عاونوا الخزرج على الأوس فكأن طوائف اليهود الثلاث تتقاتل بنو قريظة وبنو النضير يقاتلون بني قينقاع لأنهم أولى بنو قينقاع مع الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة مع الأوس فيقاتل بعضهم بعض أخذ عليهم هذا فإذا أسرت طائفة من أهل المدينة من الأوس والخزرج أناسا من بني قينقاع أو بني النضير أو بني قريظة تجمع الجميع وافتدوا الأسرى يفتدون الأسرى ليس أسراهم خاصة وإنما أسراهم وأسرى بني عمهم فانتقد عليهم العرب قالوا كيف هذا تقاتلونهم ثم تفتونهم تدفعون الفدية للأسرى منهم وأنتم قتلتم بعضهم بأيديكم قالوا هذا في كتابنا أننا نفادي الأسرى قيل لهم وكيف تقاتلونهم قالوا ما نحب أن يغلب حلفاؤنا فيخالفون أمر الله ويخالفون ما في التوراة من أجل الانتصار لحلفائهم الأوس والخزرج فكانت العرب تعيرهم تعير اليهود تقول كيف هذا تناقض منكم تقاتلونهم اليوم ثم تفادونهم غدا قالوا نعم هذا في كتابنا، الفدية في كتابنا، مأمورون بفديتهم. كيف قاتلتموهم؟ ما نحب أن يغلب حلفاؤنا. فعاب الله جل وعلا عليهم ذلك ووبخهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز. يعني أن هؤلاء اليهود معروفون بالتناقض وعدم الثبات على مبدأ، فهم من قديم الزمان، من زمن موسى عليه السلام إلى يومنا هذا، وهم مشهورون بالتناقض وعدم الوفاق وعدم الوفاء بالعهد والميثاق الذي يؤخذ عليهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لأنهم كانت الفئة الغالبة تدخل على الفئة المغلوبة وتخرجها من بيوتها وتسبي ما في بيوتها من أمتعة وغيرها، ويخرجونهم من ديارهم من بيوتهم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، الديار قيل هي أماكن الإقامة المستمرة، فأماكن مثلا الخيام والأماكن في البرية ما يقال لها ديار، وإنما الديار إذا كانت في المباني الثابتة المستقرة. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم بهذا وأنتم تشهدون تعرفونه وتوقنون به، وأنه مأخوذ على أسلافكم في كتابكم، وما أخذ على أسلافكم فهو مأخوذ عليكم. ثم أنتم هؤلاء، قيل فيه النداء محذوفة، ثم أنتم يا هؤلاء، وحذف يا النداء وارد كثير في الكتاب العزيز، يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون بعضكم، يعني بنو قريظة وبنو النضير يقتلون بني قينقاع وهم إخوانهم وهم على دينهم وطريقتهم، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الغالبون يخرجون المغلوبون من بيوتهم ويسبون ما فيها. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يتظاهر بعضكم على بعض، والمظاهرة المعاونة، وسميت مظاهرة لأن كل واحد يشد ظهر الآخر. والملائكة بعد ذلك ظهير عوين لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمظاهرة يعني شد بعضهم ظهر بعض كأنه يقويه. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، الإثم ما يأثم به الإنسان، والشيء المكروه والشيء الذي لا يجوز شرعا، والعدوان التعدي، تعدي بعضكم على بعض. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إذا افتكت الحرب فتشتم، من وجدتموه أسيرا بأيدي الأوس أو بأيدي الخزرج فاديتموه. ما تقول ما يهمنا هذا، الأسير بأيدي الأوس بأيدي الخزرج من بني قينقاع من بني النضير من بني قريظة تفادونهم، تجتمعون وتجمعون الفداء وتدفعونه لهم. وإياتكم مسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الإخراج محرم عليكم فتفعلون المحرم وتفادونهم بعد هذا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إيمانكم ببعض الكتاب يقتضي عليكم ويلزمكم بأن تؤمنوا بكل ما في الكتاب، فإذا بكم تؤمنون ببعض وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو القتل الذي هو أشد من ذلك، تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم وتسبونهم ثم تذهبون تذبحون الفدية لهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ ما هو جزاؤه؟ إلا خزي في الحياة الدنيا. الخزي في الحياة الدنيا المراد به قيل الجزية وقيل القتل وقيل الإخراج والإجلاء، وكلها حصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلتهم بعضهم وأسر صبيانهم ونساءهم فهم أرقاء، وأجلى بعضهم من المدينة، أجلى بعضهم إلى خيبر وأجلى بعضهم إلى الشام، فاجتمع عليهم خزي الدنيا بأصناف شتى: القتل والاسترقاق والإجلاء ودفع الجزية. خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، دل على أن النار متفاوت عذابها وأنها دركات، وأن هؤلاء يستحقون أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون، يتوعدهم الله جل وعلا بهذا، وهذا وعيد شديد. تقول للرجل مثلا: اعمل وأنا مطلع على عملك، اعمل وأنا وراءك. وما الله بغافل عما تعملون، فالله جل وعلا مطلع على خيانتكم وعلى سائر أعمالكم ما أظهرتم وما أسررتم، فهو عند الله جل وعلا معلوم لا تخفى عليه خافية. أولئك إشارة للبعد لانحطاط منزلتهم وقدرهم عند الله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، رضوا بمتاع الدنيا عن الآخرة، يعني هو ما تجتمع الدنيا والآخرة لشخص، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم الدنيا ولكم الآخرة. فمن آثر الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، من آثر إحداهما ضر بالأخرى، فالمرء إذا آثر الدنيا ضر بالآخرة، فكأنه اشترى الدنيا وباع الآخرة، وإذا رغب في الآخرة زهد في الدنيا، أخذ عوض الآخرة ولا يبالي في الدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني متاع الحياة الدنيا، ما يأخذونه من رشاوى ومن أشياء محرمة ترد عليهم بغير وجه شرعي، فلا يخفف عنهم العذاب، ما يستحقون أن يخفف عنهم العذاب، عذابهم يوم القيامة شديد. ولا هم ينصرون، لا أحد يستطيع أن ينصرهم أو ينجيهم من العذاب أو يسعى في فكاكهم أو خلاصهم من عذاب الله. يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: